السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتديات كل الطب www.alltibfamily.com أن تقدم لكم هذه المادة. لو bilateral region stone بنبدأ بالحلو، احنا اتفقنا على الكبد وعلى عنده حصوة نفسين بنبدأ بالكلى كويس. multiple stone يعني مثلا stone kidney و stone urethra أبدأ بمين؟ urethra. urethra تأذي على الكدني لأن stone urethra موجودة في حتة ضيقة فتأذي على stone kidney. طب لو ستون يوريتر وستون يوريترا نبدأ بمين؟ باليوريترا. اليوريترا تضرب كليتين لكن اليوريتر يضرب كلي عمر. فطرة بصراحة القاعدة ان احنا بنبدأ العلاج من تحت الفوق، يعني اول حصوة تتعالج اليوريتر وبعدين اليوريتر وبعدين الكيتين. تتفشل الوحيد اللي يبدأ ده الوحيدة اللي بتفضل للآخر يابلة تشفانا يابلة تشفانا يابلة تشفانا يابلة تشفانا. يعني احنا بنعالج بالصم من تحت الفوق ما عدا الاكسبشن الوحيد هو الاستوني رابلة خلص علاج بالصم. خلنا بقى علاج الاستراكت بيروس. استراكت دي روبط ده الشرط اللي عنده في الاول، لو شرط دي واضحة خلاص قالوا استراكت دي روبط في الاول. هو استراكت دي روبط في الاول يعني احنا هنسد يوريتر او نسد يوريتر. مش معنى اليوريتر واليوريترا بالذات اللي بنتكلم عنه في استراكت دي روبط. هادي حاجة اتصور صعب شوية اقول انا اوبستراكت اليوروباسي سدد في اليورينري بلادر. بلادر كبيرة برضو عايزة حاجة كبيرة تسدها، صوب كبيرة كنطر كبيرة تسدها برضو نفس الحكاية في الكلى. صعب حاجة تسد الكلى كومبليت كلى واسعة ريلة. اوبستراكت اليوروباسي عادة يا يوريتر يا يوريتر. طب انا جبت ست الكلام ده الحصة اللي فاتت قلت لكم لو اليوريتر السد بارش يعني العين يجيله ايه؟ هيدروفلوس كومبليت ايوه يعني كلى فوز. طب لو اليوريتر السد بارش كرونيك ريتنشن كومبليت سويسنس. قلت لكم المحابس على اليوريتر انيوريا، المحابس على اليوريتر ريتنشن فاكرين؟ المحابس على اليوريتر انيوريا، المحابس على اليوريترا ريتنشن. هو ده الفلو شرط اللي عنده فلوس. اول سؤال انت بيجي في الحال كثره ثانيه تراكتي في روما صغيره يعني في كثره ثانيه ريتن ريتنشن اوف يورين ذا ريتن صعب ذاك اشيف ريتنشن اوف يورين. الأكيوت ريتنشن كالكولات أنيوريا ريتن الأكيوت ريتنشن يورين ريتن الهايدرونيفروزيس يعني سؤال يأتي لقيت الباب مشطوب مش قراءة مشطوب يعني يوريترا ريستريكشر يوريتريكشر مصبوبين. و children with obstructive urology مصبوب. فهو الباب تاقي ويته موضوعين صغيرين ريتر مشهورين والسؤال يعني برضو يقلب بصراحة. هو اكثر الهايدرونيفروزيس اكثر شراب يعني اكثر يجي شار انما لو جريت ما نقدرش نقول له حاجه يعني. وصلات الكابسولة الأنيولية عبارة عن واحد عنده كلى طيب وشالوه، ثاني واحد كلى مثلا الشمال بتاعته باظ فشالوه، وبعدين جاله ستون في الكلى اليمين، وبعدين الستون اللي في الكلى اليمين راح اتنزل في اليوريتر فاتسخر، فبقى عنده كلى ايه؟ اتشالت، عنده كلى متشالت خالص، والكلى مسدودة خالص، يعني اتنين خالص متشالة خالص مسدودة خالص. هو ده الكلى الثانية. يعني ايه؟ يعني كلى في العيادة عيان عنده جرح على كلى، كلى الشمال، قالوا ايه الجرح ده؟ يقول لك هما شالوا لي الكلى دي. والناحية التانية عنده مغص وما بيعديش بول، هو ده الكانسر الثاني. فافرض انت جالك واحد بالشكل ده، يعني كلى متشالة خالص والكلى التانية عليها مغص وما بيعديش بول، فكرت موجودة لو جالك في الامتحان اولاد حدا بالشكل ده، هو عيان شايفين له كان عنده مرض في الكلى، في الكلى الشمال فشلوه، وعنده في الكلى اليمين حصوه عامله له مرض وما عديش بول، هو ده كانسر الثانيه. ففي مناطق ثانيه للعيان في بس شرير قوي بقى، ففي مصعد ده بيبقى ايه؟ مصعود، يعني المصعد بتاع الصعدون. وبعدين هو عنده حصوتين في الكليتين، ماشي، ممكن حد يجي له حصوتين في الكليتين نسبة قليلة بس موجود، وبعدين الحصوتين نزلوا مرة واحدة، يعني مش واحدة نزلت الأول وبعدين الثانية، الاثنين نزلوا مرة واحدة، ماشي، نسبة قليلة وإن حد يبقى عنده حصوتين، فأنا حصوتين نزلوا مرة واحدة. الأفظع من كده إن الحصوتين لما نزلوا مرة واحدة عملوا كومبليت اوبستراكشن على الناحيتين، فراح العيان جاله كالكولر في إيه؟ رير شوية. يعني اللي كومن أكتر إن كلى تبقى بايظة ومتشالة، وبعدين يحصل حصوة على الكلى الثانية فتتسد تماما. هو ده المنظر اللي ممكن تشوفه في شغلك، يعني لما حد يجي له حصوتين عن ايدين ينزلوا يعملوا كومبليت اوبستراكشن ده صعب قوي. في منظر ثاني يا ولاد برضه رير قوي، يعني احنا مثلا 80 مليون، في واحد في المليون عنده حاجه اسمها رينو رينا ريفلكس، ان الكليتين واصلين مع بعض بالتليفون، قامت واحدة تسجل راح ترفع سماعة التليفون، قالتلها مش سجلني يا حبيبتي، قالتلها والله ما يشوف الكول، وراح تقطع بولية. دي حاجة اسمها رينو رينا ريفلكس، كلها حاجات رير شوية، يعني حصوتين يسدوا اتنين يوريتر مرة واحدة سريع. رينو رينا ريفلكس سريع، أمال مين الكومن ده؟ منظر ده لا يصلح حالة في الامتحان، ده الصحالة في امتحان الرسم. يقول لك واحد عامل على كذا، قاعد يقول لك اي مغصة بقى جاله في ورم في الكلى الشمال وفتحوا وشالوها واتعملوا للفرس، بعدين جاله مغص في الكلى اليمين، وبعدين طلبوا منه يجيب بول ما جابش بول، خلاص فاهمين يا رجل؟ طب هو ايه المراحل اللي عنده بيعدي؟ اول ما الحصوه تسد اليوريتر هيجيله مغص زي اي عيان، شويه وكده تفهم تحاول تعدي بول مش عارفه تعدي بول. الضغط يزيد ايه؟ مره واحده كنت بطل في البول. عارفين لو بطلت تجيب بول يا ولد؟ خلاص بقى الوجع يروح. ليه؟ هو مين اللي بيزق الحصوه؟ البول هو اللي بيحاول يزق الحصوه. فلو بطلت تجيب بول الوجع يروح. وكأن الوجع يروح نقطه جود سايد. يعني الوجع يروح نقطه جود سايد. دي باد سايد. طب ما كل الناس بيقول عندهم مرض كلوي. وديهم مسكن الوجع يروح. صح بس بيجيبوا بول. الوجع لطش اللطش بتاعه جميل. بس بيجيبوا بول. يعني ما هماش في موضوع الاوبستراكتيف يروبس. ما هواش في موضوع الكالكولا ثانيوليا. يعني عادي يجيله مغص وبيجيب بول ما هواش في الكالكس بقى. يجيله مغص وبعدين يجيله انت تزموط في بول مغص يروح. هو بيجيب بول ما هواش في الكالكس ده. هما مين العيان اللي واقف في الكالكس ده والقالكس؟ عيان ما بيجيبش بول. قالوا مغص وما بيجيبش بول. هو ده الكالكس الثانيولي. المغص راح وما بيجيبش بول. هو ده الستيج اوف تولرانس في الكالكس الثانيولي. بعد شوية هيبدأ يبقى ارسي لوك وهيكب. ويخش في الكرونيك كرينا بايه؟ فيجر. واضحه ولا لا؟ عايز اكتب جنب العنوان كده وتكتب واحد وتكتب هذا الرجل ما بيجيبش بول. عنده مغص ما بيجيبش بول. المغص راح ما بيجيبش بول. هذا الرجل ما بيجيبش بول. هو ده كان في الرساله. طب ممكن يكون ريتنشن. تنشر بيوري. لا طبعا بلادر فاضية. لان عنده التنشر بيوري عنده كل بلادر. وديزاير وبكتيريل. ولو حطيت اثارة في بول. لما بيجيبش بول اولاد. يعني عين التنشر بيوري عنده كل بلادر. ده بلادر بتاعه امتي. عنده ديزاير وبكتيريل. تحط له اثارة يجيب بول. لما التاني لا. وضع هذا لا. طب ازاي نعمل انفستيجيشن ولا حد عنده كانسر ثانيولي؟ نبدا بايه؟ نعمل يورين هات زي شخيصة او في ناس صحية. في بول الموضوع اسمه كانسر ثانيولي حل ايه؟ خد عين البول من عندك حلها في الخليج. لكن عندها يا اولاد الترسيل واحد كان بالموضوع بيقول ايه؟ هذا الرجل ما بيجيبش بول كانسر جاي تحته خد كده يورين انا طب بعد اليورو بنروح على ايه؟ ممكن مفيدة؟ طارين الحصوة طبعا. الترا ساوند شغالة؟ طارين الحصوة راديو روزي راديو بيه؟ عامل الترا ساوند ايه؟ ما بتشوفش اليورو؟ انا عرفت؟ طب وانا لو مش هعمل الترا ساوند طب ممكن اعمل ايه بعد الترا ساوند؟ ايه فانكشن واي بي وهيبقى ممكن ده الموضوع اسمه كانسر ثانيوليا يعني احنا داخلين فينا الفيلر ازاي اعمل اي بي يو طب انا لو ما قدرتش اعمل اي بي يو بعمل ايه؟ هدخل بيوريتيك ايه؟ هدخل سيستوسكوب وبعدين بعد ما دخل السيستوسكوب يعني كده دي مثلا متشاف كده دي مثلا هدخل سيستوسكوب بعد ما دخل سيستوسكوب هدخل بيوريتيك تاني ومزقق الاسطول مع الثاني. هتشوف الاسطول بسهوله؟ اه. ليه؟ على الواسع. الكلام كلام احنا خدناه كتير صح؟ تعرفي يا اولاد اول ما الاثاره تعدي هتجيب ايه؟ خد يبقى العيال خرج من درس ايه؟ كاتب الخميري. واحد صبغه وصوره. وكان الاسندنج اذا نصف او سيرابيزي. اسندنج في العيال ده اولاد. دايجنوستيك وسيرابيزي. هتبص على هذا السؤال حبيتها دخل يوريتيري كاتيتر مش راضي يتعدي. خد من بقى. اترص. لايت باي الترا ساوند او لغة وقصرة هي. اترص. ما كان عندها حكي كل دلوقتي. يا من تحت. يا من فوق. مش السبب في اليوريتر؟ يبقى يوريتيري سيزيكار او نفروستومي. هو هيجيب بول دلوقتي، فعشان اول ما يجيب بول يخرج من نفس الكانسر الثانيوريا خلاص. يعني لو دخلت له قطره من تحت يخرج من نفس الكانسر الثانيوريا، لو عملت له نفروستومي يخرج من نفس الكانسر الثانيوريا. يلا قولي بقى يخرج من نفس الكانسر الثانيوريا ولا كانسر ثانيوريا؟ فمين أرد؟ يعني عندها بمجرد ما تعمل له أسندي أو تعمل له نفروستومي يخرج من درس الكالسولة الثانيوريا ويخش على درس إيه؟ سونيور. أو ما عمل له إيه بعد كده؟ شوف بقى الحصوة فين؟ عند الميتة أعمل له ميزوتومي وشل فوق شوية دوليا مرضي فوق أكثر بوش باندي تسنين. فمين أرد؟ تيل افتح الشل يرنتر المنصوص. طب من الوقت مفيش بقى اقل من كل طلب اللي عامله اوبستراكشن طب من الوقت لا. فزي ما انت شايفين كده العيان ده بمجرد ما تعمل له يوريتريك كاتيتر او نفروستومي يخرج من درس الكالكولاس انيوريا ويخش درس السونيور كافي تريتمنت وكاتب. بمجرد ما نعمل اسندنج او نفروستومي يخرج المريض من درس الكالكولاس انيوريا ويدخل درس الستونيور. طبعا تقولي كاتبها درس لوشر بعدين رجعت كاتبها كلام تاني ورا كاتبها صور الكلام. يا ولد كاتبها فلوس شرط والكلام عشان في ناس بتحب اقول فلوس شرط بس فلوس شرط في خلاصاتي. في ناس يقول لك لا انا عايز كلام اكتبه ما بعرفش انا اكتب كاتبه فانا كاتبها الاثنين ده موجود وده بشوف انت بتحب ايه. انت بتحب ايه السوبر ماركت انا الناس اللي بتحبه اخده بس بتفصل ريتنشن وبيورن. يعني ايه ريتينشن اوف يورينال؟ يعني المشكلة على مستوى ايه؟ اليوريترا او البلادر. يعني الكلاوي بيجيب بول لكن هي از انيبل تو باسي. طب انا لو قلت لك هقسم الريتينشن اوف يورين الى اكيوت وكروني يبقى التقسيمه دي اظن بالطوار. قمت في طلبه طبعا خد بالك كروني ده قمت وفي طلبة لسه سبحان الله بقى جزو كرونيك ده ولاد تقسيمة على الأنس. يعني ايه فيكتور تنشا تعرف زي ان حد عندها فيكتور احنا دلوقتي عقلية تعرف زي ان حد عندها فيكتور وقال بيعمل فيه يا اخي دكتور تقول له الحمام هناك تقول لك يا غبي ما الحمامات في كل حته حجزك العيال المول عندك ليه وانت مرحبا يعني he wants to hurt you but he is unable. هو ده انا كنت بتشوف ده he is in agony. الاجل اولاد عندك فمرة ايه he is in agony يعاد يقول يريد ان البلاد بتاعته مليانة كل بلاد تعديش بول لانه بس يورين and he is in agony. ما يعني ايه كرونيك ريسبشن اوف يوري؟ يعني عيال البروستاتا بتاعته بتكبر. فالبروستاتا لما بتكبر بتكبر وش وش ولا مره واحده؟ وش وش راح يا ولاد مفيش حد بيكبر البروستاتا تلاقي البروستاتا كبر طيب بتكبر بالراحه يوم اليوريترا تجيب ايه؟ يعني لو البروستاتا بتكبر وش وش يوم اليوريترا تجيب ايه؟ وش وش يوم العالم ما يجي الدوله ولاد حب تقول يا عبدو حبيبة كل 100 ml يورين يوصلوا اليورين للبدر تعدي 70 وتلاقي ايه ثلاث يجرات خليفة قرش ورا قرش واليورين للبدر تكبر اولاد قوي بس بالراحة تكبر وش وش يوم يحصل اكوموديشن العندي صوت انهجمي is not in not in Adam. مش متضايق مش متضايق لكن الرئة بتقدر تكبر في الراحة. تعرفي الرئة بتقدر دي ممكن هو الرئة بتقدر تبلد في أورجان ولا أبدومين تبلد ممكن توصل عن بلاي ترونيك ميسنجر وديوني دي توصل عن بلاي مفيش أبني خالص خالص لأن الحاجة جاية جراديولي. طيب في أكيد منطبق كرونيك عندكم أكيوت وكرونيك وفي ريتينشن ويز أوفر إيه؟ يعني ريتينشن ويز أوفر فلو يعني اليورام لدى رتماني بعد آخر وبدأت تزلزل اليورام لدى رتماني بعد آخر وبدأت تزلزل واحد الحنفية مفتوحة حنفيه الماء والحوض الكوعة مسدودة خالص اسمه ايه ده هنو نوع من التلف هتيور معنى الكوعة ما بتطرفش حاجة حوض مسدود تماما الحالب عمال ينزل يورين لكن اليورينري بلادر اللي هي الحوض ما بيصرفش عشان الكوعة مسدودة لا اليوريثرا اليوريثرا مسدودة هي الكوعة عامل لها بلادر اللي هي الحوض مليان على الاخر واليوريثرا عمال ينزل ايه طول هو ده الاكيوت ريتنشن امال يعني ايه كرونيك ريتنشن على ده يعني الكوعة بتاع الحوض مسدودة برشا والحنفية مفتوحة ففي مية بتطرق بس ليس كما ينبغي يكون مية عمالة تعلى فوق بس تعلى ايه وقت شوية بتقول ما انت فتح حنفية عمالة عمالة تعلى هذا بس الحنفية ايه لكن الحنفية مفتوحة المية عمالة تعلى جراديو نهاية الكورونيك ريتينشن ده ان الحوض هيتمس فكل نقطة مية هتيجي من الحنفية هتلزع على الأرض فاليورام جدل أول ما تبتدي على الآخر هتبدأ تنزع بول باي دي أند نايت اللي هو البول اللي جاي منين؟ اليورثر لأنها مليانة على الآخر دلوقتي هو ده ريتينشن أوفر فلو يقولوا عليه فولس إنكونتنت الاسم وحش أوي ولا صح؟ اسم أوفر فلو ده وحش ليه بقى؟ حابب اللي هو العبيط لما يسمع ريتينشن أوفر فلو بس يا رب جدل بتتملي تتملي تتملي على الاخر وبعدين فجأة ثم منزل اقول لك اوفر فلو بقى اوفر فلو اوفر فلو اولاد هنا نقصد بيها انها بتنزع بتلزع لان يا بدل مليانة على الاخر مفيش بقى انها بتخافي مرة واحدة لا هي مليانة هي بتنزع يا بدل بتنزع ده اسمه ريتينشن وينز اوفر فلو موضوع مهم كده الاكيوت ريتينشن هو ليه حد ولاد يجيله الاكيوت ريتينشن فيوري هو بالتراكت دي روبوت يعني مثلا يوريثرا مسدودة سوري اللي صمت يوريثرا في اليوريثرا بتشتغل زي ايه كور الدانوس العبد اللي هو فيها بول باك ايه الفكره ممكن في الاخر تعمل اكيوت ريتينشن ستريتشر في اليوريثرا حصل عليه انفكشن فالهاريسيا في اليوريثرا هنا بس يعني في اوبستراكت دي روبوت مثلا اليوريا بلدر اليوريا بلدر حصل كارسينوما اوربترايجوري فراح وسد الفيروس او السونكي في اليوريا بلدر راح يتسدى فتحة ايه اليوريثرا خلي بالكوا اليوريثرا دي طلع من اليوريا بلدر فالمشكلة في اليوريا بلدر قلت اليوريثرا ممكن تؤدي الى اكيوت ريتينشن دي ميكانيكال كوز ميكانيكال ممكن حاجه ثانيه ممكن مثلا باراليتيك فان فان كورد انجن قالوا لك كل كده فان كورد انجن بيعمل ايه كده اخر كلكم 30 يورو يلا

تلاقي الكلينيكال فيتشر اوف ذا فود. يعني مثلا في الدي ار البروستاتا كتير، او الاقي السون يورثرا بتتحس. هو السون يورثرا بتتحس ولا حاسس ان ايه؟ عايزين من تحت لان اندر سيرفيس التفريغ عنده كده يورثرا على الاندر سيرفيس القديم. فلو في سون يورثرا ممكن تتحس. يعني العين هيبقى عنده اكيوت ريتنشن زائد كلينيكال فيتشر اوف ذا فود. طب العين ده رد حابب نعمله انفستيجيشن يوريك اناليسيس. هل يشوف هو ما فيش يوريك؟ طب تحبوا نعمل له كلينيك تريد؟ خد ممكن نعمله كلينيك تريد. حابب نعمل الترا ساوند؟ مش مانع ان احنا نعمل الترا ساوند. خلي بالك بقى الانفستيجيشن بعد ما تريديت الريتنشن، يعني بعد ما تريديت الريتنشن انفستيجيت ذا فود. يعني هنا ترتيب الانفستيجيشن بعد الريليف اوف ريتنشن مش قبلها. طب واحد الراجل عنده في ريتنشن بيقول لي صوت الريليف اشكار. طب الاثاره مش هتعدي تعدي هو بيقول في صوت. خلي بالكم بقى من حركة هنا مختلفة. انا عارف ان السدد على مستوى الجناب جدر واليوريس، انا هعمله يوريس رانكالستا سيل بصبرة بيوبك سطوط. شوفوا الانيوريا يوريتيريك كازيكا مش يوريس رانكالستا يوريتيريك كازيكا سيل بنكروس. شوفوا هنا يوريس رانكالستا سيل بصبرة بيوبك سطوط لان المحام التحت. فمين الفرق بين الموضوعين؟ الانيوريا يوريتيريك كاذيكار فيلد نكروسي، الريتنشن يوريترال كاذيكار فيلد سوبرا بيوبيك سطوط. طب انت تحب ان حد يركب لك اكثر؟ يعني مواد يعني انت رايك ان انجيك كويس ولاد ده رأيه ريتنشن صح؟ ايه تاني؟ فممكن تعور الرسم بتاع حد فتتصاله فتحيب بيه ملوش ريتشن يا رسم اصول عمره اما القاعدة يعني انا مش اثر العيان عشان اتفقصره اتفقصره عشان هو انديكيتي في الاثارة تامين. فقصد واحد عنده ريتشن ريتنشن ديورين لا حرام عليك تفقصره. واحد انت عامله عمليه بيتوجع فكانوا الريتنشن بيرد اثروا ليه؟ ما بتعمل ايه؟ دي بص انت نجيت وانكارج هيم تو باس يورين. هاتي بول هاتي بول كتير قبلك عملوها. اصلا مثلا واحده عملت لها ولدت وعملت لها فيزيوت وبعدين ايه الوجع مش لاقي مش عارفه تعطي بول. طب انت تعمل ايه؟ ما تقصدهاش بقى حرام عليك. الصاله ده دخل انفكشن تعمل يرسر انجري اليرسر. انت ايه تديها بوتن تنجس وتخلص طقم الحريم اللي حواليها في الاوضه. اقعد اتكلموا معاك اسكتي مش كان اللي جالي وفي الناس عارفين نعدي بول. قول لهم يا سلام قول لهم مال حاجه بعد الحوده اللي يا لا قوي على البول اللي حصل الله عليك. احنا بعد الحوده دي حتى نطلع بول كتير قوي تقول لهم يا سلام يقول لها اه. طب جربي كده تعالي على حافه السرير على حافه السرير كده مين قدام يلا عد يلا في ايه اح العيال الصغار ما بيطلعوا في ايديه على اقول له ايه اح اح اح يا عيال يعني واحد واحد طبعا قدام 100000 متحرك كان مع الاشياء الكبيره واستبدل مهاره حتى لما تعدي بول طب مين هذا؟ فضلوا ما استجابتش التشجيع التمارين تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ وحط لك كمادات ما دافية تحت كده تربط ما دافية سيتيشن بدا خش على الطاق كلش احلاق الحنفية. اول ما تسمع صوت المية نازل من الحنفية يوم البول نازل يا ولاد طب كلش بتاعنا جميل خلوا بالكم الحاجات ده بدل عارف لما حد بيبقى مستحمى مثلا ممكن تخش الحمام تتبول بعدين تخش على البانيو تتحمى تلاقي تفتح تخش يعني تحسين صوت تحت لكم أنا لسه بالجاب وده تحسين تحسين صوت بقى عليك بس رح عادت تباول تاني بلاش احنا زمان واحنا صغارين لما كنا نيجي نتباول على نفسنا هم عمالين زهقونا طولش عرفتك بكين وممكن اقضي حيروكوا لك مشاحة وكده فانت ايه النفسوية بقى ايه مش مبسوط وفي نفس الوقت النوم حلو واحد هو نايم تلاقوا نبي بقى النوم كتير وتحزق وهو نايم مش عايز يقوم يا مصطفى كلش تهربك من القضية تاني احنا من نفس البحر سمعت صوت الموج اول ما انت تسمع صوت الموج في البحر صوت احنا الصوت البحر نزل الجول فتلقع وتقوم يعني يا راجل حط كلش هتتفاجئ شوف كل الطب ولا كده كل حاجة ولاد جوه كل الطب موجودة كل حاجة في حياتنا موجودة في الكتاب احنا ولاد كل الطب من فين بشري مش قدرة كل حاجة موجودة هنا موجودة في الكتاب فاهمين لا عشان كده القاعدة في الريتنشن أو الريفليكت ريتنشن وضم راش فور سنتر أعلي شوية بقى الحظ ايوه القاعدة ولاد ودونت راش فور ايه فور سنتر بس ده في الريفليكت ما تجيش على واحد عنده ميكانيكا للبنى ما تقدرش تفتح له الحنفية فلو فتحت له حنفية المطافي مش هيعدي حاجة فاهمين يا ولاد اللي بنديله بقى انرجيتك ونشجعه ونفتح له الحنفية ده الريفليكس ريتنشن الميكانيكا ريتنشن اثارة بيرسل الكادي فيل بصبرة بيوبك ايه تسقط كلام واضح ولا لا؟ على فكرة حكاية الريفليكس ريتنشن دي انا قفلت فيها لك في الاوفر فيل وانا هتوب كان الاكزامنر من طب الازهر لما خريجي من طب الازهر بعدين جيب يبحلنا كانت لجنة محمدات واحد ورا واحد بقى كده يخش يسقط ويخرج من كان مش اللجنة هم ريدكتور بقى البواسير فريدكتور عملية دي مش شوية ما كنتش فاهمها بصراحة جيت قريتها ما كنتهاش فرحت حطيتها على السكانر الصبح خش هتيجي اقوم داليها ونخلص مش فاهم كده حاجة المهم الراجل اللجنة هم قلت خلاص يعني قضاء وقدر فبعت له اثنين ثلاثة محمدات انا عارف زمايلي كويس وانا احب اخليك افتح ابعت اثنين ثلاثة منهم وفهموا الاكزامينر اللي هو ده المستوى فدخلت قال لي هيموريدكتومي بدات التسميع فك فك فك فك فك قال لي خلاص خلاص خليك كوميونيكيشن فبقول له ممكن هيموريدج ممكن ريتنشن اوف يورين اكيد ريتنشن قال لي ليه اكيد ريتنشن قلت له ريفلكتيف ازاي قال لي نعالجها ازاي قلت له نديله بوتن انرجيتك ونخرج بيشر في باس يورين وممكن نعمل له كوكومنتيشن وتساب ووتر فان وي دونت راش فور كاديتر ما عملش كاديتر الا قلت له المنوف دي كده حطيت في كل مرة قدامه وموت بعدين انا ايه بقى سمعه من بره ده اظهر ده ده كافر ده فرضك فرضك قلت له والله قال لي امشي يعني في الاخر قال لي انا شمت ايه شمت شتموه ايه الراجل حطيت في الوقت قدامي في انا مين قال هما شتموا ليه مش فاهم هل سالك في الهيموريديكتومي قلت له اه سالني في الهيموريديكتومي هل سالك في الكومبليكيشن قلت له اه سالني في الكومبليكيشن هل سألك في ريتنشن اوف يورين؟ قلت له ما سألني هل قرضك بعدها؟ قلت له ما مشاني بعدها ترى بقى ان هو كل ما انت حد فيهم كان عارف ريتنشن اوف يورين ازاي اثر العيان ثم ما يقرض وتطلع بره اثر العيان يطلع بره ومن هناك هو جاي عايز حاجه ريفليكس ثم تراش فور ايه؟ هو جاي ناوي يسمح ومن هناك حاجات بتبقى صغيره كده ولا بس بتنزل معاك دخلك في وجه العجز في اللجنه طب الكرونيك ريتنشن بعد كده بنعالج الكوز طبعا بلاش انا ممكن اجيبها لكم حالا واحد عنده 60 سنه وبعدين طلع معاش الستين قصه لازم تكون جوه اسبوعين وبعدين صحابه لموا من بعض وعملوا له حفله خروجه من المعاش على سطح المركب وكانت في الدنيا برد ومطر على سطح الماء. وبعدين خلال الحفلة شربت خمر وليه الميسر ووقت بناسك. فبقى كانوا desire of meditation but was unable to mature. في الأربع سنين اللي فاتوا كان عنده مشاكل شوية في المديتيريشن. كان فيه difficulty في المديتيريشن ويش discuss how to manage it. لو عارفين ان السنان لاش بروستيت راجل شكل عنده السنان لاش بروستيت او بنام بروستات فايبابليز كان كرونيك ريتنشن. بس لو اتعرض ل 5 دبليو يقلب بقى توتال سوبر كرونيك البروستات تحتقن وتكبر ثم قافل بول ثم قافش بول وومن واين وينتر ويز هولدنج يورين ويز انفكشن. الراجل كان في الوينتر وفي واين وومن يمكن القمار هو الوحيد اللي ما يتحدث في الموضوع لكن وومن واين وينتر ويز هولدنج يورين ويز انفكشن. فالبروستاتا مع الاحتقان كبرت فحالة بقى توتال سوبر كرونيك. How to manage this issue? الأول أصدره في الكار الجيم في باس يوريك تحن الحنفية ده في البحر هو في البحر ففيه المطر نازل فمنا لك تعامل ميكانيكال وستراكشر لو فتحت الدم وخرقوم المصافي مش هيعطي لك حاجة. فأنت الأول تأثره أثره مع الزيتش السوبرا بيوبيك ايه وبعدين عارف السنان لارج بروت تعالج الريتنشن الاول وبعدين تدين والذكور تعالج الريتنشن الاول وبعدين تدين والذكور. طبعا يعني كرونيك ريتنشن وبيار الالات بيعدي جزء لكن ليس كما ينبغي. يعني كل 100 ميل يورين يقولوا الجراح ده يعدي كام 70 ويلاقي كام 30 قرش ورا قرش حصله يبقى لها ايه كيرش يعني ما بقدر اتوصل فين لغايه الامبرايكا في اجوني لا لان ما بقدر بتتمي ايه ورشه هما العالي صوت الاجوني ده الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. يعني مثلا سنان لارج بروست كانسر تبع الكوز بتاع كرونيك ريتنشن انا عايز على كرونيك ريتنشن بيورين ده عايز عليه معلومه خططيش الجراح ده مرة واحدة احط عقارة عليها كلام مش هي الجراح ده اتملت وش وش تتخضى وش وش من الرد عايز اسكتوا جنبها كده طالما الجراح ده اتملت وش وش تتخضى وش وش. ولا بقى كريم اختار حد بقى يرد عليه من معلوماته مفيش حد معلوماته مع موضوع اسمه جولي هيدرامنا كانوا يقولوا لكم الست اللي عندها جولي هيدرامنا نعمل ايه في الجبلة نعمل ايه في التعاملات الكيلو نفضيه بالراحة تمام وش يواش هو ده وش يواش نفضيه بالراحة بس هما ليش يقولوا لكم وش يواش يعني فضي وش وش. طب ليه البولي هيدرامينا الفاشية وش نفضي وش بيحصل شوك اسمها ايه بلانكليك شوك اي لا دكتورة والله اضرب عليك بسم الله ما شاء الله تأثير كريس الناس يا بسم الله ما شاء الله عليك تمام وليه يعني ايه بلانكليك شوك ما عرفت بس ايه رايك انت وفي بقى لكم رسالة ازاي البولي هيدرامينا تنعمل ايه فضي بالراحة فضي بالراحة ليه عشان بلانكليك شوك بينا لدي التأثير بخمس دولار لو ما كانش تعب بقى عن إسترانك في الشوك لازم تفهم حاجة إن كده غلط. لما ربنا يعني مع الحرب الصوت ومين مرة حلوة كده مفروض إيه يضبطها يلا فين فين مناخير الكم الفترة فمرت كان شيء يعني أنت فضل لا تكتب في الفترة خالص ايه فرانك. تعرف يا دكتور اليوتر لما بيكبر بيضغط على الميزنتريك فيست, فالميزنتريك فيست تلاقي تراكم سالم الكابولاين, ثم تعمل برضه ايه دايلاتيشن, بس مفيش دم داخل عشان اليوتر اللي ضغط عليه. تعرف اول ما تعملي صادن دي كومبريشن الجلط فيست يفتح يقوم يعمل بولينج اوف بلاد يقوم يعمل سبلانكينج ايه شوك وصادن سيباريشن اوف بلاسينتا يقوم يعمل هيموريج. التعصيب بتوع النساء انتي برطم بقى ولا انترا برطم يعني هيموريج ولاقوا جنبها حاجه برطم منها نفسي. عارفه الدكتوره اللي قبل كده عامله كده ازاي بيوصل ضغط على السبلانكينج فيست ففي اكوميليشن ميتابولايت وفازو ايه, لكن ما في اول ما تعملي صادن دي كومبريشن لو كده بيحصل فازو ايه ثالث يقوم عامل بولينج جول خلاص ويعمل هيماتوريا تعالى صادن دي كومبريشن. شطره دكتوره لا ما شاء الله الله يبارك لك. خلاص حالات الاسبرانكري شوك وانا ليه بقول لها شطره دكتوره رغم ان انا ما جاوبتش على الاسبرانكري شوك عشان قاعده معاها مشرفه انا عامل الدوله حاجه حاجه جميله جدا نخاف منه من ايه الامتحان ده تخش الامتحان يعني هتصبر تخش الامتحان يعني ايه هتصبر بقى انت نخلع فين خلينا عمليين فاهم. هو الفكره كلها ان احنا نخش مع بعض طول ما معاك نفس اللجنه هتخش تخاف امتى لو بتمتحن لوحدك لو معاك نفس اللجنه خش قول له عاطف عليه انا جاي انا واخواتي وهنجاوبك النهارده خش عليه ما تخافش فاهمين يا لازر ما حد بيبقى عنده كرونيك ريتنشن غير انه قبل انا بتبقى كتيره وضغط على السبرانكليك اريا وبعدين تعمل قابل دي كومبريشن ممكن عيني يجيله سبرانكليك شوك وهيماتوريا فلازم نعمل جراديوال دي كومبريشن قبل ده بالذات بقى لو اليوريا والكرياتين عاليين يعني كرونيك ريتنشن وهاي يوريا وكرياتينين نعمل جراديوال دي كومبريشن لليورينا للدرجه وبعدين نعالج الكورس. نعمل بقى قوم نلاقي هيدرونفروزيس وانا معايا طلبة شطرة هلا يعني هيدرونفروزيس يعني ايه عارف كده بطلع لازم هيدرونفروزيس ده يعني هو ده الفيلم كالتال سيست النورمال او لا هو الحاجات الصغيرة دي اسمها ايه ماينور تيلي والحاجات الكبيرة دي اسمها ايه ميجور تيلي وده فيلم وده حصلت ماينور تيلي ميجور تيلي فيلفيس لكيت نيورتا هايدرونفروزيس يعني ماينور قول قول قول قول ادمان نجمع بقى نجمع ليه يوم استراكشن شكله ايه فارشة يعني حته شغاله وحته ايه مسدوده. طب البريشر هنا بيعلى بيعلى ايه يعني بارشل اوبستراكشن بارشل اوبستراكشن يقوم البريشر يعلى وشواش يقوم البيلفيكاليتال سيستم بالتدريب للاسف لكن وبعدين بالوني ويصبح تعريف الهايدرونفروزيس by aseptic dilatation of the pelvic epithelial system due to partial obstruction. aseptic يعني لا aseptic يعني ما فيش infection ها هما مين اللي فيه انفكشن؟ الهايدرونفروزز. تقول على الهايدرونفروزز اسيستميك دايلاتيشن اوف ذا ميلدي كاريتير سيستم يو تو بارشال اوبستراكشن. ليه بارشال مش كومبليت؟ عشان الكومبليت هيعمل ريفلكس انيبيشن غير انفورميشن اللي يعمل هايدرونفروز البارشال. يبقى لازم تتعلم على كلمه اسيستميك وتتعلم على كلمه بارشال. تتعلم عليهم؟ توجيهين. تكتب لماذا تواصلهم الدكتور؟ لأنهم مهمين في التعريف. طب ايه أسباب الهايدرونفروزس؟ والله خلي بالك ان لو في مشكلة في الكيدني او اليوريتر تعمل الهايدرونفروز في نيلاتر، انما لو في مشكلة في الجرام بلدر او اليوريتر او الدوستر تعمل مشكلة ايه؟ بايلاترال. هو ده حوالات من الجدول يبقوا من حركة يونيلاترال وبايلاترال في الجدول دي، واليونيلاترال واخدة الكيدني واليوريتر، والبايلاترال واخدة اليورينري بلادر والبروستيت واليوريتر. طب لو في بالكم ان انا جيت على كل واحدة رسمها في الكوزيت كونجينيتال واكواير، يعني في الكيدني كونجينيتال واكواير، في اليوريتر كونجينيتال واكواير، لو في بالكم. طب هو ايه اسباب كونجينيتال في الكيدني؟ يعني ايه سبب في الكيدني كونجينيتال يعمل مدر النفروز؟ فيو جين. ايوه فيلدي يورينري فانكشن اوبستراكشن. ساعات حد يجيله ابنورمال فالد، هنا عايز يجيله ابنورمال فالد عند فيو جين كده يجيله ابنورمال فالد. فيو جين ده يعني فيلدي يورينري فانكشن اوبستراكشن. يوم اليورين ما عرفش يعدي حلو يوم يجيله هايدرونفروز. خلي بالكوا هايدرونفروز من غير هايدرويوريتر هايدرونفروز هاد خورشو كيدني. فانتوا عارفين في الهورس شو كيدني اليوريتر ساعات يعدي على البريج بتاع التيشو، فلو عدى على البريج بتاع التيشو كده يتضغط على اليوريتر يوم يعمل هنا باك ايه بريشر وهايدرونفروز. قالوا كده جميل في جي هورشو كيدني. ساعتها الهايدرونفروز هيبقى بايلاترال، او البريدج ضغط على ناحيه اكثر من ناحيه فعامل هايدرونفروز على الناحيه الثانيه. لا هما دي اسباب اكواير، دي اسباب كيدني اكواير. فلا ده من هذول دول ستركتشر. ستركتشر مثلا تي دي عارف تي دي يعمل فايبروز ريميشن تيومر ترانزيشنال سيركارسينوما. وانا ليا نفس التيومر قلت ترانزيشنال سيركارسينوما شارلاين بتاع الفيلم سوفتاكيد ترانزيشنال انجستين تبقى ترانزيشنال سيركارسينوما. بص بصه كده يا ولاد على اليوريتر اسباب كونجينيتال في اليوريتر. ساعات فتحة اليوريتر في جرام بلدر بضيقة أوي، يعني اليوريتر يفتح في جرام بلدر يفتح حتى في جرام بلدر يوم الجول معرفش يعدي، يوم الحتة دي من اليوريتر توسع أوي كده ولا لا، الحتة دي من اليوريتر توسع أوي جاي انتر ميورال بارد توسع أوي، وبعدين يبقى فيه هايدرو للفلوس وهايدرو حتى في الأي بي جي تلاقي فيه منظر جميل، ده منظر الحياة تبقى. وطلعت حاجة عاملة كده، حاجة عاملة كده وليها رصتي كده كده وطلع منها تعبان. ليه ملك التعبير؟ خبرة. تقول عليها خبرة هيد كثيرا او اذر هيد في الاي بي سي. تقول عليها خبرة هيد كثيرا او اذر هيد. اذر هيد رأس الأفعى، الأفعى اذر، او ساعات يقولوا عليها قدرة هيد كبيرة. ده اليوريتروسيل، ده اليوريتروسيل حلو صح كويس. يعني انا قلت اقول لكم نطرع على القعدة. ساعات فتحة اليوريتر بيبقى ضيق كده جوه في الجناب ده يوم دي تكبر او تبقى عاملة زهرات تعبان الكبرى واليوريتر يبقى دايليتد وترشق إذا تكوين أمانه إذا ربي الأبعى ورأسها كبرى هيد أكيرا فتتصرج على عالم الحيوان وطلع تعبان الكبرى وكذا أو فيلم أناكوندا كل الناس توقع مرعوبة من أناكوندا حدث يكون يوريتر الدكتور مختلف عن الناس أنا صح ولا لا؟ يعني ممكن مثلا congenital structure erythrocyte ممكن مثلا حاجة acquired superiority قولي لي حاجات acquired superiority stone physiomen أو structure حتى السؤال جاي حتى السؤال جاي structure جاي ايه؟ structure جاي ايه؟ TB structure جاي TB أو ايه؟ tumor اسمك tumor ايه؟ يعني تبقى برضو نطبق ايه؟ واضحة لا؟ طب هو ممكن حاجة تضغط على اليوريتر من بره؟ قولولي أشهر حاجة في النساء تضغط على اليوريتر من بره رجل خمسة ثلاثة فمشهور قوي تكوزوا بديس خمسة ثلاثة هنا الفجر حاجة ترى كنا بديس تقلي كان على طول واحنا عادين كده يعني كنا نخش رجلة النساء عارفين لو دخل في الجولة هدرامنا واحد ثانية هدفال جولة هدرامنا أنا بقوله إن النونة ما بيخدش ده الامنيوتك سيرز عشان عنده سبيشال اسيد ونقعد نعدله اسباب الجولة هدرامينس كده ممكن يبقى يجي بطل وبعدين انا عارف بقى هيقول لي تعالى الجولة هدرامينس ازاي اقول له جراديوال ايفاكويشن يقول لي ليه اقول له سترينج شوك ماليش اروح بلاسينتا وغامر طب انا هقفل النوم هتقول كيف فاهمين بعض فاهمين انا في نفسك داخل على كانسر سيرفيس قالوا كده هو لازم هيسالني سؤال ايه الكوز اوف ديث او ما انا قايل له رينال فيلر يوم قايم ايه؟ كيف تتقلق ايه كوز الزيت؟ ايه كوز الزيت؟ السرطان والعياذ بالله مرض عظيم يا بلاد يقول لك خد البقرة اللي بره وامشي يلا خد البقرة وامشي حاجات كده وحشة يعني ايه كده واضحة يعني من اشهر السرطانات مثلا كانت خمسة صفر ياكل اليوريتر هو ده كان كوز الزيت دي كانت مليار طيب تعالى لا تخش على الرئة بلادر يرينا البلادر دي اسباب كونجينيتال في الرئة بلادر ساعات بيبقى في حاجة اسمها بوستيريور يوريترال فال او في انه بلادر نيكروسترال شي كونجينيتال انومالي كونجينيتال انومالي هاي البلادر نيكسيا هيبرتو يوم الجول ما عرفش يعرف بيسموها في انه في انه ده لا يعني بلادر نيك اوبستراكشن مش منظمة في انه هو يعني بلادر نيك اوبستراكشن نروح على الاكواير تلاقوا كبير يخش هنا البنهاريسيا هو تيجي او لديك السلام بلادر يعمل في الرئة بلادر بوهيد اللي يدي سنجل بلادر وكل قول يعني قول العروس الله يبارك لك سيمبل بلادر وغلف هول أبير سيم صوت سيمبل بلادر وغلف هول أبير سيمبل بلادر اللي هي كونتراكت بلادر غلف هول أبير انت اللي فتحة اليورو تنصد البيتا قلناها انت فارح ممكن في الهاريسيا من اول هنا عن طور من الهاريسيا ما تاخد اليوريا بلادر والبروستاتا واللور انديوريتا من الهريسة ممكن تيجي في دور انديور ممكن كانسر بلادر طب عايز اسباب في اليوريترا ولا تعمل هايبر هتسد اليوريترا من ورا اوستيريور فان اليوريترا فان هتسد اليوريترا من قدام حاجه اسمها كيموزيس فاكرينها كنت شايف انا من اجيب خسرت في التخوص دي امتى؟ لا خدنا مين جدع يقول احنا هنخسر في التخوص دي امتى؟ وانا بشرح الهربين حاجة اسمها انفانتايل امبلايكال هربين تعالى كده ولاد انا هقوم كريم اشرح عليه عشان خاطر يبقى فيصل بيني وبينكم خليك فاكر بقى كريم ان انا شرحتها الناس بيقولوا ان انا ما شرحتش ها؟ أخينا لازم تعال فتحة البريفيوس تبقى ضيقت كده في كده بس ساعات فتحة البريبيوس تبقى ضيقة كده. هو الجينز بيبقى عليه في الجلد ده اسمين. ساعات تبقى ضيقة كده، فالرب لما يجي يتبول يقعد يصوت ويرفع صوت يتبول ليه؟ حتى في البريبيوس ضيقة. ده بس الكريم يمكن انا حتتك في المنطقة. وده ده كل ما يتبول يقعد كده يرفع عشان فتحة البريبيوس ضيقة. اعمل له ايه؟ هصرف. ده مرض اسمه كيموزيس. علاجه سيركمسيجن. المرض ده اسمه يا كريم اللي هو فتحة البريبيوس ضيقة. فاحنا بنعالج الواد ازاي؟ سيركمسيجن شرحناه هو ولا لا؟ فاهمني؟ وعالجناها وكريم فكر اهو ماشي. ده مرض اسمه ايه؟ كيموزيس. عارفين لو الواد عنده امبارايكا هرنيا فرسان امبارايكا هرنيا كل ما يجي عشان يتبول يوم الامبارايكا هرنيا ايه؟ تصبر كده وتفوز والوضع كده مش هيخف لان عنده بريسيبيتيتنج اير. فلازم اشيل بريسيبيتيتنج فاكتور، لازم اطهره. حاجه اسمها فيموزيس. جنبها كده هي انفانتايل امبرايكال هيرنيا هندي. حط صورتك جنبها بما تروح. سلم بالمناسبه بعدين يا اولاد تقول اولاد بتطرح المنوفيه دي بركه. ممكن بقى السنال لارج بروستيت حصارة وعوارة في رسرة حلو قوي كده أساس وانت لازم تحفظوا الأساس كلها لا لا طبعا بس حصل شوية يعني السنال لارج بروستيت كان جديد ايه؟ نايم بروستاتيك هايبرجريفيك. هو مكتوب عندكم بي بي اتش ولا مكتوب عندكم سي بي ايه بي بي اتش؟ نايم بروستاتيك هايبرجريفيك اس اي بي ده الاسم القديم بتاع بي بي اتش. بي بي اتش ده اللي هو بناين بروستاتيك هايبرجليزيا. واضحه لا؟ لعلمكم بعد ما تحصل اسباب الهايبرجليزيا هتكتشف بقى ان مفيش اي حاجه تاني في الموضوع. الموضوع كله بقى كلام فاضي. يعني اقول لك كده، فاكر جار الهايبرجليزيا كانت كده كبيره وساعات بيبقى فاتحينها، بيبقى فاتحينها ليه؟ عشان نشوف اللي جوه. هشوف سيست عامله كومبليشن للرينال تيشو. هشوف سيست عامله كومبليشن للرينال تيشو. ايه اللي يميز السيست دي؟ كوميونيكيتنج وذ ذا. ودي حاجه تميزها من ايه؟ البوليسيستيك كيدني. البوليسيستيك كيدني سيست ستوب كوميونيكيتنج وذ ذا بيلز. الهايدرونفروزيس سيست كوميونيكيتنج وذ ذا بيلز. فكنا نقول لهم تشار كده. اللارج كيدني توين دايليتد بيلفيكاليتير سيستم كوزنج مالتيبل سيست كومبريسنج الرينال تيشو اند ذيس سيست كوميونيكيتنج وذ ذا بيلز. هم حاطين كوميونيكيتنج وذ ذا بيزنس تحتها شرط تيك كده للاكزامين وكاتبينه تحت ديفرنشال دايجنوز بوليسيستيك كيدني نوت كوميونيكيتنج وذ ذا بيزنس. يعني نقع مفيش، ما كانش حد بيحاول يوقع حد. حاجه مشهوره قوي، حاجه مشهوره قوي في الباثولوجي. يعني هو ايه كلينيكال بيكتشر اوف هايبرنس كوز؟ مفيش. هو كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. امال ايه اللي زاد دلوقتي؟ طال ايكينج بين في اللوين يزيد لما تشرب ميه كتير. ليه لما تشرب ميه كتير طال ايكينج بين يزيد؟ كل كتير. ومات سرينا الانجل اتبلوت انترا ابدومينال اتبلوت تريدفانت اوف ريزونانس الفرانك وبيتلاف كولون. فاهمين يا يعني ايه كلينيكال بيكتشر اوف هايبرنفروزيس؟ كلينيكال بيكتشر اوف ذا كود. هما ايه اللي زاد؟ ايه اللي زاد عليها؟ قال ايتنج ديم في اللوين يزيد لما تشرب ميه كتير. قال ايتنج ديم في اللوين يزيد لما تشرب ميه كتير. ورينا الماس، رينا الماس. يعني مثلا الواد ده مثلا ما ذاكرش، بعدين فتح عياده. بعدين جاله واحد عنده ستون اي حاجه في الجرنال. وبعدين دي هو بيتابعه بيحس كده رينا الانجل لها مات واحد عنده ستون ورينا المات عروسه تبقى ستون وعملت هذا النفذوس ما اسال سؤال سلام سلام في جول هقول لك طبعا ده في جول ايه انت الاول بيجي لك الم في جنبك تقل في جنبك تقول لك اه تقوله بيزيد لما تشرب ميه كتير تقول لك اه مش عرفك تقول انا دكتور عارف كل حاجه لما يخرج من عند الواد وحيد يقول لي دكتور ده كام قال لي كل اللي انا مخبيته عليك ايه هو اي واحد عنده ستون وانا متابعه شايف رينا المال قمت العقل كده ستون يورطا عامله رينا المال هاتوا نفروز قمت انا سالته على العرض الزياده بقى قلت اليومين دول بتحس بسول في جنبك فانا كده بحس بسول في جنبي بيزيد لما تشرب ميه كتير اه بيزيد لما تشرب ميه كتير تلاقي مراته بقى مرات الراجل في الدرج يا ربنا يسعدك ويشفيك يا متعلم فمن انا يا رب عبارة عن عيانين بس حاطينها في الكتاب عيانين بس حاطينها في الكتاب طب مين الراجل لا خلي بالكوا العام في الاصل عنده ستون والكلينيكال بيكتشر يا كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز هما ايه اللي زاد عليه؟ صار ايتنج دين ورينا المال صار ايتنج دين ورينا المال خلي ده طيب عيان عنده هايدرو نيتروز تجاري نعمله انفستيجيشن يعني تحب تعمل له يورين اناليسيس ممكن عشان كريستال لو كان عنده ستون او كده هلاقي بطل لا لان ده اسف في الدايلاتيشن تعرف طيب تحب تعمل له بلين اكس راي ممكن نلاقي ستون وانت عارف الهيدرو نيتروز ده كيس متلايات كالسيفاية طيب تحب تعمل له الترا ساوند؟ اه طبعا ده الانفستيجيشن اوف تشويس ليه الترا ساوند الانفستيجيشن اوف تشويس؟ ده كيس ده كيس بس الترا ساوند الانفستيجيشن اوف تشويس طبعا طب والالترا ساوند هتبين لك ان الكلى كبيره وفيها دايركت بيلدينج كاركترستكس تبين لك مورفولوجي ولا فانكشن ولا الاثنين مورفولوجي بس طب فضل عايزين نعرف ايه اخبار الفانكشن نعمل كيتي فانكشن ولو طلع كويسه اي بي يو طب لو كيتي فانكشن كويسه ايه فضل الاي بي يو على كيتي فانكشن ديفرنشال فانكشن انها تبين لي الفانكشن بتاع كل كيتي على حده فاهمين ولا لا طب الاي بي يو هيجي لي ايه هجيب لي الفيزيكال كريستال سيستم بقى بقى فلاتن وبعدين بالوني والوسط ده يوسع يعني الاول بالونينج كده وبعدين يبدا الوسط ده يوسع بالونينج وايدنينج اوف ذا وسط الاول بالونينج وبعدين بالونينج وايدنينج اوف ذا وسط ممكن يلاقي البلفت اوف ذا كيدني بقى لوز وريدندنت وريزيستنت فور ايديوكيشن شايفين البلفت بتاع الكيدني بقى عامل ازاي ولا بالجنج كده عمل عيب سكور كلام عادي شايف عارفين اللي بيحصل فلاتني وبعدين بالوني انا زودت الكميتين دلوقتي وايدنج اوف ذا وود سكور اللي هو العيب مش مهم اذا مفيش مش عايز فور وايدنج اوف ذا وسط حلو كده ولا ايه المشكله يعني طب فضل كيتني فانكشن وحش حد عنده بايلاتر هاد من بلوس وكيتني فانكشن وحش عامل اتندنج برافو عليك تمام ممكن لينا الايزوتوب الثاني وانا ما كلمتكوش على الاستوب كامل خالص صح؟ انا كلمتكوش شويه عن اليورين وقلت لكم ان احنا ممكن ندور على كريستال وندور على بطل يبقى عدد اقل من خمسه في الهاي باور سيل وندور على عرض سيل يبقى عدد اقل من خمسه في الهاي باور سيل صح؟ وسبت الفوضات والملعب مفتوح للطرف. فعشان احنا يهمنا قوي نوع كريستال، عدد الار بي سيز، عدد البطل، البطل بقى يبص الخط هاي لاين خط وجرانيولار خط وخط بالخط. يا ترى كان في خط ولا ما فيش خط؟ فاهمين بس؟ اكو خط كتير تقول لي بتاع البطن خط بتلاقي ايه اوصار قلبه ايه؟ اه بتعزم بقى اوصار اول ما تخش على الخط. اخو البطن انا بحبه خط ايه؟ خش على لكن البطن كده خش على الراجل بالخط ايه كده؟ يا راجل بتاع مصلحات السماعي هتلزعه في البول واحد صف الراجل الكايم ومالي مين عايزك ما تقولي شمال سبيسيفيك جرافيك قوله شو سبيسيفيك جرافيك لو لقيتها 10-10 او ثابتة وثابتة اخاف من رينا الفجر تلاقيها راح رايح ايه مش معلوم كده فالراجل ما يزيدها تقولش ذات الفكر فلو دخلت على الصوت جراح والمشرف خمسة ستة عايز يستكيف منك بتاع واحد ار بي سي على واحد وايد لابتل على واحد كريستال تيك ولا ايه؟ فهمتوا كل واحد بيتكيف منين؟ وانت وظيفتك ايه؟ كلهم تحط ذاكر بقى ايه يا ايوه ممكن ايه يورن اتكلمتكم شويه على الجرين سبراي وقلنا انها قشطه وحلوه وبتجيب للسون 85% ما عدا ايه؟ يوريك اسيد كريستال او جرين كريستال يعني ده كلام بالنسبه لكم بقى سهل يا ولاد مش كده؟ وبعدين اتكلمنا شويه عن الالترا ساوند قلنا الالترا ساوند ده المورفولوجي ما يبينش فانكشن وده الفيزيكال تيست سيستم ويبين الصور دي يوز الكوريديو بين وانه حلو قوي ما عدا اللي هو ايه ده قلنا كل الكلام ده صح وبعدين قعدت اكلمكم على الاي دي يو قلت لكم ان الاي دي يو دي لازم تدي فانكشن قبلها وان الاي دي يو ده فيها فيلم مميز قوي اسمه سيستوجراف احنا نصور انها بلدة بس والفيلم وان دي اسمها ديسندنج سيستوجراف اللي فيها سندنج سيستوجرافي وفي ديسندنج سيستوجرافي ولا ايه؟ وبعدين عندك كلمه عن الميستريشن كلمه العيال هو بيتزوج بناخد الصوره التذكاريه وقلت اهم حاجه في الفيلم ده ايه؟ دخل اديو عشان ايه؟ عشان اني شرب الصوت من تمام وبعدين بعد ما اتكلمنا عن الفويدنج فيلم اتكلمنا عن البوست فويدنج فيلم قلت لكم ان الفويدنج فيلم حلو قوي في الفلاس ويسرى البوست فويدنج فيلم سيجيال فوليوم اللي هو بيبقى ايه الكروني في ايه هل عندكم كلام حلو ولا بصراحه في الانستجيشن كلمتكم كده فوق الايسوتوب سكان ماده مشعه في الدم تاخدها الكلاوي وتفرزها يقولوا عليها في كده نوعين نوع ستاتيك ونوع دايناميك ايه هذا الرد من ستاتيك ودايناميك يعني ده ايه الحياة؟ دايناميك اللي هو الفيديو ستاتيك اللي هو الالبوم صور مين احد؟ دايناميك ليه؟ ايش تعمل بتشوف الحركة كاملة والاشخاص افتضاط كده طب هنا لا فده ممكن يبين الريفلكس حلو قوي يبين البول هو نازل العام بيتزود البوست طلع يطلع البول قدامي كله دايناميك كله دايناميك كله فيديو بس بقى مصور بدل ده كاميرا ده مثلا صور المواد المشعه طب هو الاستاتيك ليه فضل احيانا على الدايناميك طبعا التامل التامل الاستاتيك يعني انا مثلا لو ايه جايب لي عروسه فجابوا لي الفيديو بتاع الفرح اما انا مش عارف اتفرج على عروسه كده ايه عايز صور ثابته عشان اتامل بالظبط طبعا ده على الفيديو عامل حاجه اسمها فريز فريز خط كده قلبنا من دايناميك لايه عايزين تقعد تبص على العروسه عايز انت ايه دلوقتي طلع على العروسه فريم خط وحالي بره الله بره بعدين تقول له ايه قال لي بقى كان محتاج كام ديو؟ ايه اللي هم ايه؟ عنصر مثير له كام بعد؟ ثلاثة هو ده 3 دي كده انت تشوف العروسة طويلة عريضة عريض المنكبين أفلج فمن هذا عايز أفلج وأفلج وعريض المنكبين دي منين من مراتك هتتعلمك السعودية كل ما تسأل على حاجة في التاريخ ما تعرفش كل ما تسأل على حاجة في التاريخ ما تعرفش هو لو انت كنت ماشي لوحدك في الشارع بتقول احنا ما بدناش حد غير الملك عبد العزيز قال الحوطة والقمع طب كنا نشوف حد كده عارف انه طويل القمع عريض المنكبين حلو قوي اكبر التخانة نفسها محتاج منظر جانبي شغل الديناميك ديناميك ده جميل والديناميك بتطلع منه الستاتيك الستاتيك ما ينفعش تاخد منه ايه يبقى مين الاغلى فاهمين الايسوتوب سكاننج على كده ولاد جميله الانفيجيشن جميله ومور اكريت عن الاي بي يو مور اكريت عن الاي بي يو اه بس عندكم اوبتين ايه ايسوتوب سكاننج يلا نيجي دلوقتي ازاي نعالج عند حد عنده هايبرنفروزيس هي كده فانكشنينج ولا فانكشنينج هو ده السؤال عايز تعالج هايبرنفروزيس ترد عليا هي كده فانكشنينج ولا نوت فانكشنينج ايه رايك لو كده فانكشنينج تريتمنت اوف ذا كوز لو كده نوت فانكشنينج شيل هتفاجئ دلوقتي مع كريم ايه رايك شريف قولك لو كده فانكشنينج تعالج السبب لو كده نون فانكشنينج شد طب وليه يا كريم؟ ما انا وانت فاهمين كويس كده نون فانكشنينج هتسيب هل موجوده جوه يبقى مش شغاله تدفع فلوس عليها ايه رايك؟ جدع انا هكمل مشاكل بس مش عارف ايه ما انا هدفع فلوس طلع هي مش شغاله او مدفع عليها فلوس كمان عم قاعد يفكر شويه كده قال لي اكيد هتعمل مشاكل ما هرفع فلوس دي مش عارف ايه شايفين الاحساس؟ قصدي طبعا كده اللي مش شغاله ده كامل هايبرتنشن وانتوا لا يقطع عليكم علاقه الكلى بالضغط رينين انجيوتنسن سيرم يا ريت اسمع حاجه كده يعني بيحصل ازاي؟ ايه ابريطه؟ لو هنكتب في الاخر ممكن يموت يومي مثل ده أقولك لا تعالي قلت الفلوس اصبر على ادفع لا بايلاتر انا بايلاتر قلت له طب ايه اخبار اليوريا والكرياتينين جود كيدني فانكشن ولا باد كيدني فانكشن قال جود كيدني فانكشن قلت له طب اموت كده الاحسن اليمين ولا الشمال قال لك اليمين قلت له كتير طبعا اللي حيكون يهدي بعد حتى لو عايز تحسن او تشتغل بطريقه على طول يقول لك ازاي تعالج هاندل البروجكت تقول له هو الكلام يسطى ولا مش يسطى يقول لك يسطى والله عارف السبب مش يسطى شيل فاهمني بس وجيب حد معاك في اللجنه يشيلك لا ما نقعدش ذكي كتير مع الناس عشان ما نتفضحش انما بتفهم بقى وتكفي التشتيتات لا طريقه متاسين جميله قالت لو حد عنده بايلاتر هذا المفروض عنده ازاي سيدي فانكشن كويس ولا سيدي فانكشن كويس مين احسن مين ولا الشمال يمين علي اليمين اول لان احنا بتبدا بايه بتحل كده بحلو قواعد كده لو فيها فيكشن على الاثنين ببدا بالحلو ما عدا لو الكلى الثانية فيها وجع جامد يعني لو الكلى فيها وجع يعني يقول لك هيدم في الشمال هيدم في الشمال يا دكتور كل يوم جنب الشمال يقفلني بالوجع قول له انا هعالج لك الجنب اليمين لان الجنب اليمين كويس قول لك لا ارجوك ارجع للكتاب هتلاقيها يكتب شكله ماما بتعمل الكتاب يقول لك تبني كده دي حاجه مش مظبوطه لا هتلاقي العين عارف ان ده اكسبشن لان مش ممكن الكتاب يقول لك واحد بيتوجع كل يوم من كده الشمال قول له بيتوجع كل يوم من كده الشمال قول له هعالج لك بقى كده اليمين من غير افضل هو حتى العين هيحس طب فضل واحد عنده مثلا بايلاترال ستور وعنده الكلى الشمال فيها باي نفروز فروز وستروكنج فين ويكتب فيه ضغط وتقسم هيجيله ست شوك حبلغية عامل نفروز يستنج نفروز بعدين انت بقى الدرين باس وانت باس ايكوال درين ابدا بالكلى دي اشمعنى؟ عن سخنة ما ينفعش يبقى سخنة حرارة 40 فواحد يقول لك يا دكتور عايز حد اوصي على العيال قول له انا هعالج لك الكلى دي احط التعليق عشان ما تمشي الحلول الكلى دي كويسة الدوزة تعجب بيها يعني العيال هيحس ان اكيد لازم نبدا بدي وان دي اكسبشن اكيد حتى لو حاولت تقول له ان دي قاعدة هيقول لك ابدا ليها اكسبشن تتقابل انا ومن غير مذاكره انا بموت طب هنا فدي حاجه اسمها اكسبشن للقاعده هو المسالك للقاعده فيها ان احنا بنبدا بالحلو ما عدا اكسبشن فهنا طيب حتى الناس سؤال جامد بقى محتاج اي كيو يخرب بيت الذكاء واحد عنده بايلاترال هايبرنفروز عملت يوريا وكرياتينين لقيته معلمين. حسب هي واحدة ولا اثنين؟ بيقول لي على حسب هي واحدة ولا اثنين. أقول له اليوريا وكرياتينين عاليين. أقول أنا بقول واحد عنده بايلاترال هايبرونفروز. واليوريا وكرياتينين عاليين. نعمل إيه؟ هل اليمين ولا الشمال ال نعمل إيه في العنجة؟ سهل، لأن ده موضوع إيه؟ هنا فين؟ ونحضره لسيدني ايه؟ لا لا لا لا خد الضرب كده بايلاترا هاجر فوس وكلمتين مش شغالين مش شغالين طب مفيش اي واحده ثالثه نتكلم عنها يعني انا والله موضوع كده كده وانا موضوع ليا في ثالث انتوا حضروا كده الترانسبلانتيشن يمكن بتوع البطن يقول لك كده على طول ده قالت مش كده الترانسبلانتيشن اشمعنى؟ طبعا بيشتغلوا على الكروبيك سندروم الكروبيك سندروم خد باشتر كيفن شتايل ويلسون ربنا بقى الحاجات كلها لينا البارينسومال ديزيز احنا شغلنا اوبستراكتيف نيوروباثي فاحنا نقول لك دايما نعمل نفروستوم مستنى شويه مين يعرف يمكن مع النفروستوم تتحسن لو ما تحسنتش خلاص كده الترانسبلانتيشن فمين الفرق بيننا وبين بتوع البطنه بتوع البطنه يشتغلوا على بارينكيما سكرينال ديزيز الاثنين برضه تقال التسجيل من ثمان بلانتيشن. احنا نشغل على ابستراكت جيروبرس الاثنين برضه غالي بس نعمل نترصهم ونستنى شويه مين يعرف يمكن الكلام يتحسن. فاهمين الفرق في الكونسبت بين الجراحه بتاع البطنه؟ طب لو واحد عنده يوني لاترال هايبرنيفروز بنعالجه ازاي؟ لو سليما عالج الجوز لو بايظة مش هتقدر شغاله. طب افرض ان انت لقيت العيب كبير كده هسأل بالخطة لو حد اشترى جي بقى لقاها واسعة قوي كده يعمل ازاي؟ ازيقها قوي انا شايف ولا لا الراجل ما بيرجعش شايف ولا الجواب كده هل التشكيش ربنا هتلاقيه ما هي التشكيشة؟ ده هو الكونيكت تيشن، الميزودرم ده ولادي اللي هو الكونيكت تيشن هي امبريونال سيل بتعمل كونكتيف تيشو مالجنال كونكتيف تيشو. ايه كونكتيف تيشو اللي تعرفاته كده؟ بون مصدر فايبر اوف تيشو كارتريج. بص على الميكروسكوب بيكتر كارتريج فايبر اوف تيشو مصدر بون كتب عليهم كونكتيف تيشو وبلاد. هو الورم امبريونال ميزودرمال سيل. امبريونال ميزودرمال سيل يعني ايه؟ يعني خليه بتعمل ابنورمال ميزودرمال مالجنت ميزودرمال. يمكن يفهم لي العيال اللي تعرف حاجه اسمها تراتوما. تراتوما دي توتي بوتس يعني تعمل ايكودرم وميزودرم وميزودرم. دي ميزودرم بس يعني دي تقدروا تعتبروها سب طيب من التراتوما. التراتوما تعمل إكتودرم وميزودرم وإندودرم. دي تعمل ميزودرم بس. هتيجي في العيال طبعا هتيجي في العيال الصغارين طبعا إمبريونال تيومر هتيجي في العيال الصغارين 6% بايلاتا 6% بايلاتا تيجي أقل من سن 4 سنين الانسيدن اقل من 4 سنين 6% فيروس. هو ده طب؟ لا ده باثولوجي. احنا بنعلمك ان في ورم خبيث في الكلى بتاعت الاطفال. بتحصل في الاطفال اقل من ايه؟ من 4 سنين 6% فيروس. كل ده شغل باثولوجي. قلنا الخلايا دي امبريونال سيل طبيعتها ميزودرم كامل مالجنانت ميزودرمال تيشو مش توتي بوتا. قلناها ورم ما بياكلش الفيلز بتاع الكدني الا متاخر. ياكل الكبسوله بتاع الكدني بدري والفيلز بتاع الكدني متاخر. ترجمت الكلام ده ان الهيماتوريا متاخر. ورم ياكل الكبسوله بتاع الكدني بدري والفلبس بتاع الكدني متأخر. ترجمت الكلام ده ان الهيماتوريا متأخر. سيبكم من كلام الفاضي ده. تعالوا على العجين. يعني ايه ولمس؟ ايه ولمس بيوم؟ يعني طفل صغير اقل من 4 سنين يشتكي من ابدومينال ناس. هو ده الولمس بيوم. طفل صغير اقل من 4 سنين امه بتيجي تقول لك الواد ده عنده ابدومينال ناس. طب ايه اخبار الهيماتوريا؟ لا متاخره ليه؟ هو اشتريت الفيلبس ليه؟ طب ممكن تيجي بحاجه ثانيه؟ ممكن فيفر بالوني كوري. هاني اكسبلين بلوسوف ابيتايت ولوسوف ويت وفيفر بالوني كوري. لو جالك عيل صغير ولاد عنده ابدومنا الناس عيل صغير اقل من 4 سنين عنده ابدومنا الناس لو تفكر فيه ايه؟ او نيورو بلاسكوما. ويلمز او نيورو بلاسكوما غالبا ويلمز ولا نيورو بلاسكوما؟ ويلمز اشمعنى؟ الانسيدنت شاطر ده سكند مالجنانس في الاطفال الولمس. نظرة ما ايه الفيرست مالجنانس في الاطفال؟ لوكيميا. لوكيميا الفيرست مالجنانس في الاطفال. الولمس سكند مالجنانس في الاطفال. الواد ده شخص صار. انا سألت سؤال اتفرج عليه وقت كده. وانت تعرف ازاي الطفل عنده لوكيميا؟ ان كان النون ده الطفل الصغير نفسه. مش مالوه يجي يقول لك يا عمه مالي في وجع في جدع يقول لك يا عمه عندي وجع هنا فاهمني؟ قفله اهملته يبدا بقى يجي له ريبيتد انفكشن سيلينج سيلينج هو شايفين الكونجرينت بتاعه ده يا عمه عندي وجع الواحد اللي فيه. شفيت شكلها في الاول عامل ازاي؟ عادي جدا مفيش اي مشاكل. شوف وجع في الصدر بس عارفين الويمن ابسومن الماء الام حتى على بطن ابنها كان خالص او فيفر اوف انون ايتيولوجي او فيفر اوف انون ايتيولوجي. حتى لا تقولوا بلاستوما في البطن ولا لا؟ حتى في البطن تبقى حاجه اسمها فيه كروموسايتوما؟ طب هما لما تقولوا مرض اسمه فيه كروموسايتوما قالوا لكم انتم بتشخصوا فيه كروموسايتوما ازاي؟ طب الدكتوره الشرطه قالت لي هيبقى بتمشي الاثنين صح بعدين الدكتورة بتنعت تحفظها مع الاثنين دكاترة ما بتكلم مع بعض عشان الناس اللي حواليهم مش معهم وبيتكلموا. الدكتورة عارف هايبرتنشن الدكتورة عارف هنزاج بعدين رفض الدكتورة تلفع هايبرتنشن بسهولة لكن اللي بيميت العين قوي الانزاج الاريتابيليتي عم ترد تحفظها هتلفع ممكن في كروموسايتوما يبقى بلاد برشر مش بسهولة يبقى موجود على طول خرابة الكلام نسبة مش كبيرة هو الأكثر إنها يسوق. لكن المناسبة لما بينهم جنب بعض هتلاقي طبعا هعرفها من الإنزاج إزاي. هتلاقي العين هيقول لك أنا مش عارف أنام بالليل دلوقتي. يجي لي كوابيس بالليل. فإحنا بنحموه. كل يوم الأموات تطلعوا لي. وأشوفهم كلهم بيقولوا لي تعالى. أنا حموه. وقلبي بيرفرف عليا. بنقول له عنه أنت عارف إن إحنا بنموت لما رحمة ربنا انه بيخبى علينا الحكايه دي. قالك لا عمور شايفين فيكم مستوى عامل ازاي؟ شايفين انكسايتي؟ شايفين الريتابيليتي؟ شايفين النايت مير؟ تريمور؟ بيصدوا فايبر بيكس شايفين بقى؟ عارفين العيال الصغيرين اللي عندهم نيورو بلاستوما؟ خدت الحكايه الام تقول لك الواد ده اتغير اليومين دول الواد ما بينامش كويس كل شويه يصحى يخوف في الكوابيس وعصبي واتخانق مع اخواته كلهم ضغط سكر ما هو النيوروبلاستوما دي هي السكروموسايتوما بتاعت الاطفال هو الويلمس تيومر ده اللي خدناه عنه اللي هو ورم في الاطفال اقل من 4 سنين. ثاني ورم استاتيستيكالي في الاطفال بعد اللوكيميا من الرأس الباثولوجي امبريونال ميزودرمال سيل ماكروسكوبيكالي انفلتريت انفلتد سيل مايكروسكوبيكالي الحرايه كلها ميزودرم ايجينج ملغيه كلينيكال بيكتشر عيل صغير اقل من 4 سنين بيشتكي من ابدومينال مام كومبلينت الثاني على طول fever of unknown etiology one is to blame loss of appetite for loss of weight fever of unknown etiology one is to blame loss of appetite for loss of weight investigation طبعا differential diagnosis neuroblastoma differential diagnosis neuroblastoma انا مش عارف برضه انا معلش يا حكم تطلعوا بره واخد بالكم ان النيوروبلاستوما ده ورم في السندكاتيك تشين زي في كروموسايتوما وبرضه في كروموسايتوما صغيرين نيوروبلاستوما ممكن اسال حب استطلاع لك ندور في اليورين على ايه؟ كل الكلام على تاكل مين؟ طلعوا عاليين يعني انا عندي في كروموسايتوما او نيوروبلاستوما خط ده نكست ستيب سي تي عليا. أصلاً. أيوة. تيجي من النت للسكر. يعني استنباتات تشيل. فما تفهموا حاجة. المشكلة مش في الراحة. ولا في البطن. أيوة. القلب. السويد. يعني استنباتات تشيل ولا بتنفد من الزيت والبطال للسكر. وأنا أقول. الورم في استنباتات الشين لا طالب قاعد لك يقول يا ماشي اسمع عليك الورم في استنباتات الشين قول له تيجي كان على يقول لك الارض قول له ليه قول لك الصبر ريزا قول له مش احنا هنيز دي استنباتات الشين هي تيجي الصبر رينا بس هو بتيجي استنباتات الشين هم تيجي تتكلم على ابن الجزء وتتخلص ثقه كان يا كريم خليك محبوط شويه مش على قلبه بس يعني ايه الورا نفسه طب ازاي نعمل حد عنده هايبر نفروما والمستيومر والله احسن حاجه كيت سكان واستريتشن كيت سكان ابدومين واستريتشن يا ولد كان ابدومين ليه تشوف الورق تشوف الورق حامل كتاب غير كريتشن سمتك يا سبع بلاط في ريد اللنج او حاجه لنج ولا دبل ايه لنج طب بعد ما تقول لي في سكان شد كريت ممكن نحط حاجات ثانيه الترا ساوند اسمعني تشيل ضغط وافيلابل وسهل ان انا اعملها سكرين لكن المور اكريت هو ايه هل تعمل اي ديو يعني اذا عملت اي ديو حاليا ايه شديك كده ولا هو الورم هيبقى في الاي ديو في الحته البيضاء ولا في الحته السوداء الحته السوداء بيعمل ايه في الحته البيضاء يسبقها يخليها رفيعه ومسبوقه ويجي بوق عشان ما واش هيك بروتوكول اشمعنى؟ عشان اشيل كلى، مش معقول انا اشيل كلى واديله كلو ثرمي تطور في الثدي. اختار الطايلو مايسين دي بالذات ليوسف على الكلى. فاعملها عنده ويلمس بايلاترال، بشيل الناحيه اللي افكتت جامد بشيلها، والناحيه اللي افكتت اقل مارشال افكت هنسيب له نص كلى. والطايلو مايسين دي اشمعنى الطايلو مايسين دي؟ فما هواش ليفر توكسيك. كمين اختيارنا الأطفال مايسن دي؟ هايبر نفرومي أكثر سرطان كبار، أكثر سرطان كلى كبار. عليك قصة في الباثولوجي كده كانت مشهورة أوي. تقديم لكم هايبر نفروما فيها السيل كارسينوما. فاكرين الشلاء دي؟ كان عاملونا ايه في الشلاء دي؟ ان كلمة هايبرمتروما إذا رون جنيه وان الاسم الأحلى فينا السنكر سنوم. بعدين يسيبوا هايبرمتروما كده رامج بقى بصراحة قال لي الأول من ولا الظاهر ويجي درسونا الكلام ده ان هايبرمتروما ده اسمه غلط من ولا الظاهر أسوق لما تقولي اسمه ليه هتفكر صنوما اخبط بقى او جراوند تيومر على اسم الراجل اللي وصل. بعدين كنا نقول لهم الاسم ده غلط ليه؟ يقولوا لنا عشان هما كانوا بيظنوا انه جاي من سكر علينا الجلال عشان كده بيجي في القبر برضه في لاتيكو. وبعدين اكتشفوا ان هو ملوش دعوه بسكر علينا خالص وانه جاي من بروكسيمال كونفيوز تيبيول. انا بقول كلام في الانجليزي بروكسيمال كونفيوز عارفينه؟ هو لقوه يجي من البروكسيمال كومبيوتر تيبيول وانه ممكن يجي في الابر جول او في اللور جول. صحيح الستاتيستيكالي اكثر في الابر جول لكن ريه بيجي تحت. اسمه هايبر نفروما ده اسمه غلط والورم ده ملوش دعوه بالسكرارين الجيران ده اساسا ومش شرط يجي في الابر جول ممكن يجي في الابر جول. طب والناس زمان كانت خابره بس لا ما كانوش شبه الميكروسكوب اللي في ايديهم بس هما كانوا يجوا يحطوا الورم تحت الميكروسكوب لو شيت سوكسين كده فيها لوسو بولاريتي وساينز اوف مايتوز. قام قالوا زونا فاتيكيلاتا زونا فاتيكيلاتا اوف سوبرا لينا الكورتكس. طب في ناس لقطت ايه الفيستيكل هنا حاجة اسمها زونا جلوميريلوزا اللي بتفرز ايه؟ من رارو كورتكويل وزونا فاسيكيلاتا كورتزون وزونا ريتيكيلاري نكس هرمون. طلب عارفة لا مش تولي تولي زي فاقصة تولي تولي تولي خلاص بطنة زي جراح طبعا مش مادة احسن من الثالث زونا جرجوليلوزا زونا بشكلاتا زونا بشكلاتا. اما هما شافوا المنظر ده فكروا ان هي جايه من السوبرانين الجلاني فكده قالوا ان الورم جاي من السوبرانين. طب يبقى في القمر برضه ده كتير كتير ده اسمه هايبر نفروما. بعدين اكتشفوا ان الاسم ده غلط انها مش جايه من السوبرانين اما جايه منين؟ والبروكسيمال كومبيوتر تيبيول ام اس كيو سؤال ام اس كيو جاي منين؟ البروكسيمال كومبيوتر تيبيول اشمعنى؟ اشمعنى دي تيجي سؤال ام اس كيو عشان نقضي على حته الهايبر نفروما خلينا نخلص. لازم الطالب يعرف ان الهايبر نفروما جاي من البروكسيمال كومبيوتر تيبيول. ولا بقى ايه؟ ديليشن على كروموزوم 3 والويلمز 3 ديليشن على كروموزوم 11 سوما دي حته مش مش كامله لكن بروكس مع الكمبيوتر تكون واضحه. طب والهايبر نفروما ده كباثولوجي ايه الصار؟ ايه الموجود في الصار؟ ورم لونه اصفر خد نيرو يبقى مليان فات بس لونه ياكل الفيلبس والتاكيد في بدري قوي. اي ترجم عندك ايه؟ بص ولا بقى علاقة الكلى بالهايبر نفروما دي ده و ام اس كيو ريتن وبطنة وجراحة ورمل. يعني هايبر نفروما يعني هيماتوريا. اي عيان اي واحد راجل هو 40 سنة بيشتكي من بيل ريديوس هيماتوريا هايبر نفروما في جروب ادروايز. اي راجل فوق 40 سنة يشتكي من بيل ريديوس هيماتوريا هايبر نفروما في جروب ادروايز. هو الهايبر نفروما ده اكثر مالجنان بيجي في الجلد. بيجي من ديليشن على كروموزوم 3. كانوا زمان بيظنوا انه جاي من السوبر ارينا الجلاند. لكن دلوقتي اكتشف انه جاي من بروكسيمال كومبليوتد تيبيول. ماكروسكوبيكالي كان جولدن يلو ان كالر من الفات كونتنت. انفلتريت الفيلفيس ايرلي. يهمني يا ولاد ان لونه جولدن يلو ولا انفلتريت الفيلفيس ايرلي؟ عشان الجار. اصلا هيقول لي الجار ده فيه ايه؟ عارفين يا ولاد في حاجه اسمها جرار. هنتكلم عنها بس امتى؟ قبل ما اخلص المراجعات. قبل ما اخلص المراجعه دي. عشان بقى الجرار دي لوحدها مراجعه ثانيه. بس مراجعة بقى بالشقلوب. يعني احنا مثلا دلوقتي طالب معرفش عن خالص طالب يقول له بقى انت هات الكدني ورم خبيث في الكدني. ورم خبيث في الاطفال ويمن يقول لك ايه ورم خبيث في الكبار هذا مفروض يقول له ويمن هبتوا من الماس هذا مفروض هيماتوريا رغم نقول له الورم لونه اصفر يقول لك خدنا حاجات كتير قوي اصفر قال لي ده اصفر ده حاجه كتير فكرت البنت سالت بعدين قال له الصور قال له تيجي كمان قال لك لونه ايه المادة دي قال له اصفر قال لك ده ايه هبقى دبلوم عشان الويل بينك او جرين هنا شغلات يعني ممكن تعمل بلس بريد تيمبو بريد دايركت بريد سراوندنج ستراكشر فاهمين انا كلينيكال بيكتشر ايه بتاع الهايبر كنترول من الاسئله مارجن بروكسيمال كومبيوتد سيكيور كان زمان بيقولوا عليها ايضا نفروما نفروم جنيه كان بيظن انها جايه من الاسئله فورتي بس انها كانت بروكسيمال كومبيوتد سيكيور ماكروسكوبي كده لونها اصفر وانفلتريتنج الفلتر جرافي مايكروسكوبي كده شيتس اوف سيل فيها نص بولاريتي وساينز اوف مايتوزيس ممكن بقى ايه تقول لي ساعات الخلايا تبقى كتير ساعات تبقى جرانيولار ساعات تشيل الحته دي ما تفرقش معايا اقول لك سبريد كل لايف في النص لم اقول لك لم كل بره اهو في لم نص راس الكارت في الكاو طب بربر اشرح فين اللايف الاول مش معنى السيمس فاهمين الطالب اللي بيتكلم في السوق كده خد خد ما حد طالع في الشوارع قال له بوصل انا اتفضل ابدا ما تلاقيه ما فيش مره واحده خالص مش فاهم يعني ايه طب انت لو انا عايز انت تاخد شويه وتسيبك على مجال عايز اعرف اذا كان في كل سكاب كل مسافه لا وحط تحتها الخط وبعض الطلبة زمايلي حط عليها المرة. ماذا نفعل أيضا ورغم كل هذه المحاولات؟ خطر وشرط ومرق وينكى الكلام أيضا. يا لك يعني الهايبر ميكروما لازم نشيلها ترامب يا أولاد في الاثنين خطة لازم حاجة كده جار جار عليها كده جار عليها كده انت عارف الأسئلة مش حولهاش ايه الكومن السيمبل ايه السيلف اوريجن ايه ساعات تعمل انفاينوس كروزا للسوالين اللي هو المكان اللي بيغريكوا فيه. طب العلاج بتاعها لو اوبرو توتال راديكال نفريكسومي ترانسبيرتونية توتال راديكال نفريكسومي ترانسبيرتونية اخش على الام سي كيو يقول لك ان هايبر نفروما توتال راديكال نفريكسومي ترانسبيرتونية اكسترا بروتونية ابروتش فاهمني ترانسبيرتونية يقول لك توتال الغاء الغال في ترانسبيرتونية فاهمين على ام سي كيو نازل ديسكشن قلت له على نفس الكلام اهو تنفذوا العادة من أوبرا عن بلد المفرد وتيبوا السرابي بس تيبوا السرابي للزبطة تيبوا السرابي عالية وزير هاتلوا كبا كده كده كأنده ولا طلع ايه يولي طلع يولي اشبه يسكي طلع وما شاطر قلت كده كأنده قالوا لي اه طلع ايه قالوا يولي السرابي تاني عم تفكر السرابي كده طلع ايه اصرح كده وتلاقيه ممكن تلبس حمام فجوة في الحمام ايه ميكتيري الخيرة بتطلع ايه؟ لا بتطلع ايه؟ اشتبع بقولها لسه بتطلع ابونا هو تمنى بس؟ يعني دي ادنو كارسنومة ادنو كارسنومة نوب سنة حسوة راديشن اور دي مصرم كبست راديشن اير ريسكشن ساعات يدو انترفيرون وانترلوكين طبعا الانترفيرون الانترلوكين بكميات كبيره بيعمل مالتي اورجان فيلير انترلوكين والانترفيرون بيعمل مالتي اورجان فيلير لابيلاري ترانزيشن سيل كارسينوما صراع نعم تيجي سكه مشهوره فين المشهوره لا لا لا يعني فكان بقى ان شاء الله ان شاء الله يعني لو ربنا قدرنا انا لو ما نسيت ايدي على صورات السر ما نسيت ايدي عليك كده ماذا نصنع الليلة اللي لازم نروح من هنا نعمل ايه وهو ده الواجب ان احنا سمعنا كلام تروح انت بقى تقول يا سلام اما شوية كلام حاجة توجع القلب ربنا يهديهم ما يجيش تاني احنا مش ناقصين هم لا أريدك أن تمضي الليلة إلى بيتك وقد عرفت أن عدوك الأصلي نفسك فتراودك نفسك على أن تأكل عايزين تعش فتقول لها أبدا مفيش عشاء نفسك تقول عايزين نتعشى عشان ننام عشان عندنا كلية الصبح مش فاضيين فتقول لها والله لا تذوقين طعاما حتى نقرأ جزئين ما فيه تقول لك هنموت من الجوع موتي موت انا عايزك تموتي نلقى الله بالتوبة بتاع النهاردة يا ريت موتي بس انت تقول لك خلاص هات المصحف امرنا الى الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيه تجيب المصحف وتقرأ بعد ما تقرأ صفحة واحدة نفسك تقول لك ايه طب ناكل ونكمل ابدا مش ممكن نخلص الاول تمسك المصحف انت ساعة ما تخلص نص جزء نفسك تقول لك طب انت صوتك مش طالع نقرأ عشان تتقوى على طاعة الله لان الرسول قال لا صلاة وطعام موضوع وانت نفسك في الاكل دلوقتي ما ينفع لا اطلاق انا عارفك نخلص الجزئين كل رب نفسك هتقول لك ايه ناكل الاول وانت الابد لحد ما تخلص الجزئين اذا انتهيت من الجزئين فقد قطعت ثلث الطريق اذا في حاجة تانية اه تيجي نفسك تاكل، تبدأ أنت مع نفسك محطوط قدامك. طبعا والدتك شايفك ولا جاي تعبان طول النهار يا عيني بتذاكر، وجايب لك 10 أرغفة فينو وجبنة ومربى وحلاوة واوا إلى آخره. تقوم أنت تقول هو واحد بس، رغيف واحد نصه بجبنة ونصه بحلاوة، وبعدين طب مش هتقدر على كده تقاوم؟ لا معلش، نأخذ الرغيف وبعدين نتفاهم. أكلنا الرغيف، تقول لنفسك نفسك طب ننام بقى عشان نقدر نقوم الفجر. أبدا والله لا أضع جنبي الأرض حتى نصلي 11 ركعة. تقول لك ده أنت مجنون بقى، إيه شغلانة؟ لا ما ينفعش، والفجر اللي وراه. قول لا وهنصلي الفجر برضه إن شاء الله. مش هتقدر تقوم؟ لا هنقدر إن شاء الله نقوم، بس يلا قوم صلي. تقول لك طب ننام ونقوم في الثلث الأخير عشان ربنا بيقول هم النساء. لا لا لا لا، أنا مش عايز بقى الثلث الأخير، أنا عايز الثلث الأول ده. أنا عارف إن أنت لو نمت إيه والله ما هتقوم. تجلس تصلي لأحد عشرة ركعة، تحاول معك نفسك بقدر الإمكان. طب صلي ركعتين وآخر الباقي، أبدا. طب ستة وخلي ستة، مش ممكن. وتجتهد في السجود أن تدعو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بصدق لجأ وتبرؤ من حول وقوة. قل له يا رب أنا جايب لك نفسي اهو، اقبلها مني. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول كلام خطير قوي في مسألة قتل النفس دي، بس احنا ما كملناش قدر الله ما شاء فعل. بيقول ابن القيم يقول والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وكره بقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له. أنت بذلت نفسك لمين؟ للي عايزها تفضل؟ أبدا، ولا عايز تفضل معاه ولا هي تفضل معاك، عايز تخلص منها. والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاؤه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها لله قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه. فبقاء نفسك معك دليل على أن قربانك لم يتقبل. ظلم نفسك الأمارة معاك يبقى إيه؟ لسه ربنا لم يتقبل قربانك. ابذل نفسك بحيث لا تقبلها الله، فهكذا اصبر عليه واسجد واصدق في اللجوء إلى الله، قول يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، قني شر نفسي. يا رب قد أقبلت إليك بنفسي فتقبلها مني، أقبل على الله عز وجل. وكما قال بعضهم ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. هي ما أعطيت لي عالجت، عالجت يعني عانيت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، فهي بس فترة تروض نفسك، ترويض النفس على قبول هذا الوضع، وبعد ذلك تلين نفسك كالقطرة من في السقاء. لكن اصبر وتوكل على الله عز وجل صبر جميل. وكلما همت نفسك بفعل سيء صبرها صبرها، فإذا صليت 11 ركعة فقد قطعت الثلث الثاني وبقي الثلث الثالث. إنك تقول لا تعالي يا نفسي بقى، احنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض شوي، احنا من زمان ما اتكلمناش مع بعض، وتجيب ورقه وقلم، احنا عايزين نكتب عيوبي. بتقول لمين؟ لنفسك. عايزين نكتب عيوبي وذنوبي، وتفتح بقى كراسه وقلم كده وتبدا هتكتب. انا عيوبي نفسك تقول لك هتكتب ايه؟ هو ده كان من هدي السلف؟ مش انت سلفي؟ ما كانوش بيكتبوا.